كل ساعة فيها 60 دقيقة، انظر ماذا تعبأ في كل دقيقة منها، ايش اللي تعبأه من خير، من تطوير نفسك، من نفع الناس، من البركة في المجتمع، من التأثير في المجتمع، ايش الاشياء التي تعبأها فيه. ولذلك يعني وجود وقت الفراغ عند الانسان هو نعمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني مضيع لهما محسود فيهما. قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كيف يعني؟ أحيانا تأتي عند واحد، أنت مثلا جالس العصر ما عندك شغل، تتصل على واحد من أصحابك تقول له يا فلان طيب تطلع معي اليوم؟ قال لا والله أنا ما أقدر، أنا الوالد مريض وأنا اللي أعتني به وأغير له كذا وأعمل لك كذا وأعطيه الإبرة كذا وأنا اللي أصلح كذا إيه طيب خلاص شوفك بعد المغرب. قال لا والله حتى بعد المغرب ما أقدر، في أخي أيضا معاق وأنا اللي مهتم به. تقول أحكت الله طيب بعد العشاء أشوفك؟ قال لا والله بعد العشاء أنا الوضع المادي سيء عندنا، فأنا أطلع بالسيارة وأبدأ أشتغل تاكسي إلى الساعة 12 في الليل. طيب بكرة الصبح أشوفك؟ تقول لا، ويقول لك لا والله بكرة عندي وظيفة إلى الظهر ما أقدر. طيب بعد الظهر؟ قال بعد الظهر أجي تعبان أرتاح ساعة وبعدين أطلع أتقضى البيت وبعد العصر أنشغل بالوالد مرة ثانية. إذا أنت الآن عندك نعمة ليست عنده، عندك نعمة الفراغ التي ليست عنده. أنت ستسأل عن فراغك، هو إذا سئل ماذا فعلت في الساعة الفلانية وساعة، سيقول يا ربي أنا كنت أكتسب، أنا كنت مثلا أعمل، أنا كنت أعتني بأخي، أنا كنت أعتني بأبي، أنا كنت، أو واحد فرضا مريض ويذهب إلى المستشفى يتلقى علاجا. هذا في الغالب إذا أنت عندك 24 ساعة في اليوم، منها مثلا 6-7 ساعات نوم، وقل منها مثلا ساعتين تذهب ما بين صلوات ووجبات وغيره، ويفضى عندك قرابة 12 ساعة، ترى المسكين لا يفضى عنده ربما في اليوم ولا ساعة أو ساعة ونص، يكون مريضا ويذهب يأخذ علاجات وعنده غسيل كلوي وعنده وعدد ممن يعملون الغسيل الكلوي بالمناسبة، سأل الله أن يشفيهم ويعافيهم. أحيانا يمنعه الطبيب أن ينشغل بشيء آخر، لو واحد بيلعب جواله ولا بيكتب بالكمبيوتر ولا بيقرأ كتاب يقول له لا، المفترض أنك ترتاح تماما حتى الدم يأخذ مجرات في التنظيف ويطلع الدم ويدخل مرة ثانية، لا تعمل أي شيء. فهو في الحقيقة كل يومين معناه عدة ساعات يجلسها ما يستطيع يستفيد منها. ولذلك اللي عنده وقت فراغ هذه نعمة أنعم الله تعالى بها عليه سيسأله عنها.